نوع من مكر الله، جاءهم بصورة الغيث في السحاب، وكانت لهم أودية كان فيها مزادا، وكان هذا السحاب كأنه متوجه إلى أودية. قال فلما رأوه عارضا، يعني سحابا عارضا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، فإنه اتجه إلى الأودية التي يعني تسير ويسقون منها. قالوا هذا عارض ممطرنا، فلعل ما يصلحه سالما مما يفسده، فهذا العمل الذي يرضاه الله ويقبله ويثيب عليه. وأصلح لي في ذريتي، لما دعا لنفسه بالصلاح دعا لذريته أن يصلح الله أحوالهم. الله أصلح لي في ذريتي. وهكذا الأنبياء كان إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ويقول العباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فزكريا يقول رب هب لي من ذرية طيبة. نعم. صلى الله عليه. وذكر أن صلاحهم يعود نفعه على والديهم بقوله وأصلح لي إني تبت إليك من الذنوب والمعاصي ورجعت إلى طاعتك وإني من المسلمين. أولئك الذين ذكرت أوصافهم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وهو الطاعات، لأنهم يعملون أيضا غيرها. ونتجاوز عن سيئاتهم في جملة أصحاب الجنة، فحصل لهم الخير والمحبوب، وزال عنهم الشر والمكروه، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أي هذا الوعد الذي وعدناهم هو وعد صادق من أصدق القائلين الذي لا يخون. من أصدق القائلين. من أصدق القائلين. القائلين. نعم. ومن أصدق من الله قيلا. نعم. من أصدق القائلين الذي لا يخلف الميعاد، والذي قال والده. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.